الله الله مسكينة الزينة فدان فدان اتبير من دار وصية دار غيلي غيلا قيي يا فدان فدان اتبير من دار وصية دار فدان فدان اتبير من دار وصية دار